محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان. إيمان كزيادة ديسا عدين تيدي بأبابهي. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مجادلة أحدكم متكين دود ديس في الحق أو كدوده حق أو يكون له سقى أو أهانا معها في الدنيا الأحضر بأشد متكدر نامبدا مجادلة حق دود من المؤمنين مؤمنين تكدر نامبدا لربهم أي للدوذيان في إخوانهم في شأن إخوانهم ولا له شأن جودنا إكل الدوذيان الذين ولا له أدخلوا النار النار تلقليه. يعني ذاتك يعني متكين حق أوليه الدنيا ذا سيد أوجود دوذايا متكدرا معها مؤمنين تا مركا أي ربي قد للدوذيان قيامها محي ربي كل الدوذيان وحي كل الدوذيان ولا له نار تقلي سيدي مركا أغسو صاري لهاي يجي مركا ربي با هذا يعني وحي ربي با مركا وحي كدل بايان إنو نار تكسو بحيو ذاتك ولا له ده وان الدوذيان. طيب قال وحير يقولون وحي دهيان ربنا يا ربنا ربك إنو إخواننا ولا لهم ويجا كانوا يصلون معنا وحيين إننا لتكنائين ويصومون معنا وأن لسومائين ويحجون معنا وأن لحجنائين فأدخلتهم النار نار تجلسي. لما مسألة بوالله قادنا قف مؤمن إنه نار تجلك وضدك النار تجلى عصاة المؤمنين وجلى النار يعني سنفي أما قيب مؤمنين تكمل عصاة أي ذنوبته كبائرته أي قلين درته أي نارك قلين ماشي أسمرك وحالك قرانا يا إبطال مذاهب المرجئة أو أيه من سن قف هدو مر مسلم أو نقضه وكامل إيمان كيس هدو إيمان كيس كامل أها نارته ما بقلين بسوما إلا نف مؤمنة إله نار مقلين إيمان كيس رما يسترنايه. المسألة اللي بعد والله قادنا يا نوحي تهي قفك إنو نارتا قليد أو نارتا قاله يعني إن أو أما أو ذنوب كبائر أو كل عو إنو سنقال كن قنينين ويا دي هددتك معاصدة قالي إن كتوبت كينين هدي قال أهالا هايين لقم بصوب بحيين بالنارت ومخلت في النار أيو نقول لها مد نارتا لغوارين هايين marka mara di naarta laga soo bixinaayo muuminiin inay ahaayeen meesha suuqad naartana maxay u galeen waxay u galeen dhunub ay geysteen dhunubta marka iimaanka kulli ma wada baabineyso hadii uunan ahayn dambigaasi kufri hadoo san ahayn labadaas mas'ala marka laga faa'iideysana meeshan qala wuxuu yiri fa yaqulu allahu wuxuu dhahaya idhabu taga فأخرجوا من عرفتم منهم نار تكسو بحية ذاتكات قرطان أو إياه كمدة قال فيأتونهم أو إيمانا فيعرفونهم أقوانسانا بصورهم مقالذو ذئي صورو ينكوذيكو أقوانسانا فمنهم محاكم ذا من أخذته النار نار تمد أي قبطي إلى أنصاف ساقيه إلى يعني شنشذي سبرتا كيذا ومنهم محاكم ذا من أخذته إلى كعبيه مد أي قبطي إلى أنقوغيذي سا فيخرجونهم ويكسوا بحنا فيقولون وحيدايا ربنا يا ربنا ربك انه قد اخرجنا من من امرتنا قد كادنا امرتي وكسوا بحني قائن مرك شفاعتنا اي جرتو وضد مؤمنين والله كشرفا اني كسوا بحيا نارتك وكال الهي ما اذنك بحنا مؤمنين تنكلا لو شرفا marka ilayhin akhrajna man amartana dadkaadna amartay baan ka soo saarnayna waxa laga qaadana amarka allee uga soo bixinayaan ayaga iska soo cantoobsan maayaan oo qofkay doonaan iska soo bixin maayaan meeshaasna marka dadka shafaacada sida qaldan yaani ka rumeyay oo qulaatu yacni dadkan hadda markaa suufiyada qulaadoodo kale oo ayagu aaminsan qofku hadduu ka mid noqdo dariiqo, dariiqadaas marka wixii ku jiraba in uu shiiqooda naarta ka soo bixi karo, oo yacni idin allaba uunan u baahnayno ninkiiba meeshaa u nisba sheegto. ilaa qaar ay yidhaahdeen xataa ninkii arko shiiqa wejigiisa jannada yacni naarta ma taabanayso. oo marka qofkii arka hadduu gaal yahay muxuu noqona, ila gaalba waa arki karaa mugta. ru'yatuhu mustaxiila ru'yatu lkaafiri, gaalka aragtidiisa uu isaga arkaayo mustaxiil maaha mugtaa. ayb, marka cumuumka idlaaqaadka ay samaynayaan marka qalad waa quluwi. nacam. ayb, ayb, qaala wuxuu yidhi wayaquulu wuxuu dhahayaa alle akhrijuu ka bixiya man kaana fii qalbihi qofkay qalbigiisu dhexdiisa ay ahaato wasnu diinaarin min aliimaan, diinaar in la ego iimaan ah. uma qaala wuxuu yidhi man kaana fii qalbihi wasnu nisfi diinaarin, diinaar nus marka loo kala gooyo culayskaa in la ego iimaana qofka haysto ka soo bixiyo. xataa yaquula ilaa uu dhaho man kaana fii qalbihi wasnu dharatin, qofkii qalbigiisu ay ku jirto dhuuri caso wax la eg ka soo bixiya, dhuuri casada culayskeeda aada u yari. qaala abuu saciid faman lam yusadiq, qofkaan rumaysanin, falyaqra' haadihi alaayata, aayaddan ha akhriyo, in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaa qowlihi cadiiman laga gaaro. marka iimaanku inuu ziyaado waa daliilay u tahay, lana nin iimaankiisu waa dharra, mid iimaankiisu waa nisfu diinaar, mid waa diinaar, mid waa ka badan yihin. ayb, wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu yaxya bni cabdillaahi qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim bni sacdin qaala xadaanaa abii can saalix bni kaysaan can ibni shihaabin qaala xadaanii abu umaama, abu umaamata bnu sahlin أنه سمع أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم حل أن هردي رأيت الناس ذاتك بان أركي يعرضون علي يظل إيصو بان لغاي وعليهم قمص قميسيال أيان كركودة منها قميسيال كوحا كم إذا ما يبلغ الثدي قميس مركا غاري ناسه ومنها وحا كم إذا ما يبلغ دون ذلك كهوس مد غاري كسوكي oo yacni xagga kore. wacurida calaya cumar bnu lkhaaab ayaa la ii soo bandhigay wacalayhi qamiisun yajurruhu, isagoo qamiis wato uu jiidayo intuu ku dheeraaday. markaa kor baa qamiiska laga soo gashtaa ma ogtahay, ninnaasuhu u joogaa ninna ka sokay intay noqone korba. cumaraa yimid isaga dhanba marka waa qariyey. qaaluu waxay yidhaahdeen famaada awalta dalika yaa rasuul allah, maxaad ku fasirtay? qaala diin, diinka, maadaama iimaanku uu diinka ka mid yahay waa lagu kala batay marka, ninna iimaankiisu waa badan yahay sida cumar, mid waa gaaban yahay, waa hakada. wabihi qaala akhbaranaa abu daawuuda qaala xadaanaa jacfar bnu cawn qaala xadaanaa abu cumaysin can qays bni muslimin can taariq bni shihaabin qaala jaa rajul min alyahuudi, nin yahuudda ka mida u yimid, ilaa cumar bni lkhaaab faqaala yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha, aayad kitaabkiinna ku sugan ood akhrinaysaan, low calaynaa macshara alyahuudi nazalat, annaga haddaan yahuudnahay korkeenna hadday ku soo degi lahayd, latakhadnaa dalika alyowma ciida, maalintaa ciid baan ka dhigan lahayn. qaala wa ayu aayatin, aayaddee? qaala alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina. alyowma akmaltu lakum, tow ka rabaa maanta waxaan idiin kaamil yeelay diinkiinnii, iimaanka waa ka mid yahay. marka qabla dalika alyowm iyo maalintaas iimaanku isku meel ma joogo, marka ma joogo, waayo kullamaa farad uu soo dego iimaanku waa sii ziyaada. ile faradkiibaa waa la rumaynaa, waa lagu dhaqmaa, iimaana ziyaada, meeshii lama joogo shalay. marka faqaala cumaru inii la aclamu, waxaan ogahay, almakaana aladii nazalat fiihi, meeshii ay ku soo degtay, walyowma aladii nazalat fiihi, maalintii ay soo degtay, nazalat calaa rasuulillahi sal ala slam fii carafaatin bay ugu soo degtay dhexdeeda, fii yowmi jumcatin, maalin jumca. Marka ciid uma baahnin waayo maalinta jumcadana waa ciidulusbuuc, ee carafaadna waxay kulminee majmacu lxajiij, waayo dadka xujaajta meeshii kulminaysay. qaala baabu calaamati liimaan, iimaanka calaamadiisi baab iyo caddaynteeda, iimaanku calaamad lagu garta ma leeyahay. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم متكين إيمان لقمه يعني مرمين حتى أكون إلى أن كأهانيه أحب إليه من سجل اللوجع البذيه من ولده ووالده والناس أجمعين. انت أصبحينه أنيق يجعله لا يؤمن مرك إيمانك لأن فيه محل قادنا ماشاس maxabat llahi yani maxabatu rasuulilahi sal اllau slam, in nebiga la jeclaado fawqa maxabati nafsi, fawqa maxabati lwalad walwaalid wannaas, in isaga la jeclaado waajib inay tahay. Waayo haddaysan waajib ahayn iimaanka laguma anfiyeen, haddii la waayana iimaanka dhan ma baaba'aya ma baaba'aya naaqis oo noqon, lan arintan aslu lmaxaba waa ka weyn tahay. Waayo wuxuu leeyahay yani ilaa aan ilmihiisa iyo waalidkiisba uu aniga iga jeclaado, haddii qofka uu ilmihiisa xogaa uu la jeclaysto nebiga uu ka yar jeclaysto sida aslanna uu jecel yahay nebiga sal allahu calayhi wasalam, oo maxabatu nebiyi qalbigiisa waa ku jirtaa, laakiin dacfi baa galayoo waalidka iyo ilmihii iyuu kasii jecel yahay, ninkaasi marka iimaan ebera ka tahay ma la dhahaye, daciif waa iimaankaaga. cumar waa kii marka uu ku yidhi nebiga sal allahu alayhi wasalam, rasuul allow anigu wax walbo adaan kaa jeclahay ilaa nafsii, nafsadeyda maaha. Nebiga marka wuxuu ku yidhi laazilta yaa cumar, maya weli, maya weli, maxaa waaye yani marka aad naftaadana aniga aad iga jeclaato ayaa kaamil iimaankaagu uu noqona. Markaas markuu saa ogaaday buu wuxuu yidhi waaba naftana adaan kaa jeclahay. markaasuu yihi alaana yaa cumar, had deertaan. marka haddii maxabada nebiga fowqa waalidka iyo weladka sida loo jeclaada ka badan, haddayse waajib ahayn oy sunno tahay, iimaan laguma anfiyeen. In iimaan lagu anfiyo wujuubka ayaa keenaya inay waajib tahay iyadana. ayib, maxabada marka nebiga asal iyo farac bay yeelanay marka asalka qofka in nebiga jacayl uun inuu u qabo. haddii la waayo jacayl maxaa bedelaya jacaylka? Nacayb. haddii nacayb uu galana iimaanka waa buray, asluliimaana la waayey markaas. waana sidaasoo kale maxamed ibnu nasr almarwazi oo u kala dhigdhigaa. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu xuraith qaala akhbarana ismaaciilu can cabdilcaziiz wa cabdilcaziiz bnu suhayb albunani xaa وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال شعيب بن أبي حمزة وقال أخبرنا حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز وأعرج مما ذكر أنه أعرجنا وحي أو شاغي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده من قرارنا يا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة حاء وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد بن مسعدة في حديثه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لماذا سكر سعر قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. midkiin ma rumaynin ilaa walaalkii uu kala jeclaado wax naftiisa uu la jecelyahay. riwaayo kale waxay leedahay min alkhayr, oo khayrka ah. haddaad shar jeceshaa inaad shar la jeclaato maya sax ma aha. marka qofku inuu daacad u yahay walaalkiis muslim inay waajib tahay laga qaadana iyadana, waayo iimaana lagu anfiyey. laakiin inaad iska nacdo oo aad marka khayrka u haysto inaad la nacdo, intaad haddana sii dallacdo aad haddana tiraahdid inuu ka baaba-aba aad iska jeclaysato, xaasidnimo iyo cuduro xunxunay gelaysaan. waxa marka xaasidnimadana ummadda aaday u baabi-isaa, aad dhiiggooda waxa laysku dilo waa iyada xaasidnimada, wax sixirka keena waa iyada, in qofku wax sixro uu ku fakaro, waxa yacni xumaan badan badan keenayo xaasidnimada ugu badan. waxa ugu badanoo waqtigan dadka haystana cudurka aan yacni haddaad aada ugu dhabo gasho cuduradana haysto, mujtamaceenna haysto, xaasidnimada koo way ka tahay. qof baad arkaysaa qof uunan aqoonin, waxba sameyn, wax uu yahay uusan garanaynin, mujarad nin dhaqdhaqaaq roon xoogaa lacag iska haysto arkaa cuqdadu isaga qaada, waxba kama haysto, waxba kama qabo. maxaa dhacay markaad u dhabo gasho? wuxuu ku leeyay dadku inay sinmaanaa fiican, dadku inay sinmaan ilaahay baanba sidaas aanba xukuminba, dadku inay kala dheeraadaanoo nin maal bato oo nin cilmi mid dheeraado, mid uu mid maal dheeraado, mid caqli inuu dheeraado, ninba ilaahay dadku waxbuu siiya, wuxuu ilaahay ku siiyey alxamdulilah ku dheh. laakiin haddaad un kii wax haystana aad neceb tahay, kii yacni jah ilaahay siiyey aad neceb tahay, waxaas dhibaatada ugu badan oo dadkeenna haysata. hadhow markii meel layskula soo dhacana, markaasa waxaa la arkaa dhibaato indhataaga la galay. وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن حسين وهو المعلم حسين بن ذكوان المعلم عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير رواية تفسير من الخير أو خير كأهما ibn al-qattan marka bayaanu lahm wal-ihaam waxa uu yiri ibn abi shayba u nisbeeyey marka ibn abi shayba marka laba kitaab oo musnad iyo musannaf lacallahu marka musnadka inuu ku jiro ayib isnaadka imaam al-bukhaari waqad qarana al-bukhaariyu isnaada xuseyn al-mucallim biisnaadi shucba can qataada وساق اللفظ شعبة كما بين ذلك الحافظ في الفتح ووقع عند مسلم لجاره أو قال لأخيه طيب طريق حسين هي شعبة أيو بخاري إس كل ماني لفظي شعبة وشيء لفظي شعبة مرك من الخير ملها حسين ابن ذكوان المعلم أي من الخير الشيء ولفظي شعبة كي أنصومر نهروه وبه قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن عدي عن زر قال قال علي إنه لعهد النبي الأمي إلي إنه شأنه وحؤه لعهد يعني إنه كان يعني أن ذين شيء لعهد النبي نبي بلنتي سوى الأمي أمي أها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ilaya aniga uu yacni igula ballamay oo igula dardaarmay muxuu u sheegay annahu laa yuxibuka ilaa mu'minun ku jeclaan maayo ilaa mu'min unbaa ku jeclaanayo walaa yubqiduka ilaa munaafiq ma ku nacaayo ilaa munaafiq yacni mu'min unbaa ku jeclaado munaafiq unbaa ku noco haddaad cali tahay shiicada marka xadiidkaanay qabsanayaan waxay leeyihiin أهل السنة والنواصب علي بين نعبيهن أرت مقدمة علي بين نعبيهن صحمتها من نعب علي أهل السنة أجعله لكن أسيبا وحو نعيبك أيقانا هداد أبو بكر عمر نجع لاتو يا عثمان علينا أجع لاتو علي مجع لانين يلتها أسيب وان الجيران داد بدن أو ما أنت لان هداد لاذا وروحها اسمئة من سني ما يوأ من سنتها يقول إلى قابك أني آن ربه aadan u soconin haddaadan baqaabkan rabo aadan u soconin waxaas ma aaminsanid uu ku leeyahay dawaa'ifta marka qulaada waxaas waa qabaan marka cali ahlusunnaha ma necba xadiidkanna waaba warinayan waaba kanba dawaawiinta islaamku ku yaalla muslim iyo ku yaalla waxaa kaloo iyadana ku jira arintaas calimiya ma keligiis la gaari maya. waxaa imaan doonta calaamatu liimaani xubu lansaar wa calaamatu nifaaqi bugdu lansaar, ansaarna waa la qabaan soomaa. waxaa kaloo iyadana soo arooray nebiga sal lau salam wuxuu arkay dad abuubakar la doodaayo oo ka xanaajinaayo, markaasu wuxuu yidhi wahal antum taarikuu lii saaxibi, war saaxiibkayga miyaydnan ii dhaafaynin, ii daaya saaxiibkay, waa ma jeclayn nebiga abuubakar in lala murmo ama yacni dad ay la murmaan, iyo waa aada bu waa ma jeclaan jirin. waxaa kaloo abuubakar helay oo dad kaloo helay aysan jirin, sida nebiga uu caddeeyey wuxuu yidhi low kuntu muttakidan axada min ahli lardi khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan walaakin saaxibukum khaliilu llah. haddii cidba aan khaliil ka dhiganaya abuubakaran ka dhiga lahay, cid kale ma sheegi. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار أنصار جعيل كود آية الإيمان إيمانك على مديس وبغض الأنصار أنصار نعيب كودنا آية النفاق. لكن نعيب كان وامح لفتي سائل لفهم أباه ونعيب أقف أن عبي هاي sifadoodaas ay ku sifaysan yihiin. kownuhum ay nebiga u gargaareen qofka u noco waa munaafiq, waana gaalba, sababtoo diinta inay gargaarsato diida macnaha meesha ku jirana kaas waay. maxaa meesha ka baxaya marka? waxaa ka baxaya saxaabada iyaga dhexdooda waa dhici jirtay mararka qaar inay isku xanaaqaan, wax isdhahaan, bal inay isku gacan qaadeenaaba dhacdayba. ma soo gelayaan marka kuwan? ma soo gelayaan, waayo gacanqaadka iyo wax isdhahidda iyo arrin ma mawduucyo kale ku saabsan ee waxay marka isku dagaalayaan ay isku dagaalayeen ama ay wax u kala hadallada isugu tuurtuurayeen ma ahayn nacayb ay u qabaan kownuhum ansaarnimada muhaajirinimada ma ahayn saas. Qurdubi baa isagana mufhimka sidaasoo kale ku sheegayna. cali markii uu dagaalamayey dada dagaalka dhinaca kale uga jiray munaafiqiinna ma aysan ahayn asaaqiraaya xataa cali radia allahu canhu, dhinaca kale dad uu yidhi kaalay ii hiiliya oo yidhi maya arrintan kugu hiilimayn waa jireen. marka cali bay niyad xumeeyeen sidaanay noqotay ma la dhahay ma la dhahay. قال باب علامة المنافق وبه قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كن فيه كان منافقا خالصا أو كان منافق خالص ونقونا أفر نكي لقاه أو كانت فيه خصلة من الأربع قيب أفر تكم إذا قفك يكسو غنتها كانت فيه خصلة من النفاق باكجفت حتى يدعها إلى أكتغي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. hadduu sheekaynayo beenuu sheegaa, haddii uu ballan qaado waa khilaafa, hadduu cahdi iyo heshiis galo waa dhakraya, haddii uu doodo daacada rabbi waa ka baxa. calaamadahan marka qofka galo munaafiq nifaaq camaliya miyaa mase waa nifaaq ictiqaadi, waa camali kuwan afartaas ninka laga helo gaal waay maaha macnaheedu, nifaaq ictiqaadi ma aha, nifaaqu camali ictiqaadi inuu u qaybsamana tirmidiga waa kusoo aragna xataa. marka nifaaq mid oo marka aan diinka looga bixin, nifaaqa qur-aanku ka warramay laakiin gaalnimo waa soomaa wax qofka uurkiiba uu kufri ku haystaa. haddaad marka tiraa maya lafdigaan muxuu nebiga sheegay munaafiq, horta ma yidhi mase ma dhihin caamada sada dadka caamada qaabkaasu kale wax u dooday, shaaricu kufri ma yidhi mase ma dhihin, war kufri waxaa jira kufrun duuna kufrin iyo kufrun mukhrijun can ilmilla, iga dhaaf warkaas. ilaahay kufri ma yiri mase ma dhihin ma sheegay, maxaa meesha ku yaalluu kuleeyahay. marka kelimaadka sharciguna waxay leeyihiin isilaax sharci ah oo shaaricu uu ilaaliyey, maahan luqad keliya in lala aadayn soo ma fahmin. ilaa dadka qaarkood loogu sheekeeyey, yani hadaad arago kufrun duuna kufrin, hadal murji'a laga dhigay, la yaab. Bukhaarigii buu ku yaallaa, kutubti tafsiirkii buu ku yaallaa, daawuus iyo cataa iyo ibnu cabaas ayaa laga hayaa, kuwana waxay u joogtaa marka murji'ada warkooda. Marka mashaakil, mashaakil waaye ka dhalanaya marka jahli iyo waxyaabahaas. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية النفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. سدح ذاس بإخوة يوسف واسمه يوسف ولا ليس قال أنا ما أهين بل والأسباطي أولاد يعقوب يا لغو شيغا سبحانه. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي قال عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى يقول رب اللمي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبه قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال قال عبد الله وموقوف: ثلاث من كن فيه فهو منافق، إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن قفك يكس وانتهى لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. كزول ما يعني خصلة والنفاق كجرت إلى أكتب. قال باب قيام رمضان، رمضان قيام كيسو يعني إنه إيمانك كم يديه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب والحارث بن مسكين قراءة عليه أنا أسمع أي ورمي عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب سهر مر مر حديث. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قيام ليلة القدر إن إيمانك كم التالي. وبه قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عبد الرحمن ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر محل شاهد إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الزكاة زكاة إن إيمانك كمتها يعني أعماشا إيمانك كمتها. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني أبو سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى النبي إيمد من أهل نجد رير نجد ثائر الرأس ماذي قيس مركا يعني أو ننشان ليسنين أو كلا فررسين نسمع دوية صوتي عدكي سا شنقرتي سا أن مقلين ولا نفهم وحوشيغينا أن نفهمين ما الديرو كسو هذا المعنى سوال كسو مرا يوركي صواب باللابي عضا أن مقلين لكن مفهمين ما يعني وحا أن نفهمين حتى دنا إلى أسود دوادي. فإذا هو يسأل عن الإسلام أبو السؤال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ من لا يقول ليه وحكى له. قال: لا ميا إلا أن تطوع، إلا أن تتطوع. استثناء مرك دي متصل لقد قد دي منقطع لقد قد بالله مسألة كل حرمي دي اللي رأى لا لقوق مالها وحكى له إلا أن تطوع دي استثناء متصل لقد قد marka wuxuu noqonayaa inaad adigu un yani waxba waajib kuguma aha ilaa inaad sunaysanaysa maaha ayb adigu inaad iska sunaysanaysa maaha haddii munqadic laga dhigo macnaha laga dhiga laakiin laka an tatadawac inaad tadawucda waa leedahay tadawuci marka yani meeshaas marka hali tadawucu yajibu bishuruuci sunnaad awel khiyaaraad lahayd haddii laakiin aad sunaysato sunnadii aad gasho ma ka bixi kartaa yani sunnada inaad guda gasho ma ku waajibe intaada guda gelin waa sunna waa la ogyahay laakiin haddaad guda gasho ma waajibe maaligoo kale waa waajibe buu leeyahay haddaad guda gasho waayo waxaa la yidhi waxba kuguma waajibayaan ilaa an tadawac haddaad sunno gasho waa kugu waajibayaan waay macnaha marka saasoo kale ka qaatay laakiin nusuus badanoo waxaa jirta marka qaraa'in badan oo sunnada inaynan waajibaynin bishuruuc aynan ku waajibaynin tilmaamaysaa jirto fara badan oo ay ka mid tahay soon intuu nebigu yidhaahdo caaisho intuu u yimaado hal cindakum shay-un waxma haysaan ayay waxay dhahayeen ha hadday dhahaan keenuu dhahay haatii falaqad asbaxtu saa'iman waa cunaya soonka waa ka tegey sooma wax inuu soo qallaynayana nusuus sariixo saxiixa ma jirto ayib marka adu meelahaas iyo qoladan maalikiyadana waxay leeyihin salaada yacni xajka xajka tadawuca haddii la guda galo waa waajiba kan xajku la mid yahay bay leeyihin wax kalena qoladan marka maya xajka nas gaara ku soo arooro waatimu lxaja waalcumrata lilaahi baa leeyihin inuu ka duwan yahayna waxaa ku tusaysay dhaheen xajka haddii uu buro waa la dhammaystiraa yukamalu waxaa la dhammaystiraa fii yacni faasidihi xajka hadduu fasaado isagoo buray iska soo noqon maysid waa iska sii waday nacam salaadda sidaas ma yeelaysid nacam ma sii wadi kartid iyadoo jabtay oo burtay qaala rasuulu llahi sal allahu slam wasiyaamu shahri ramadaan qaala hal calaya gayruhu qaala laa ila an tatawac wadakara lahu rasuulu llahi sal lla slam azakaata ayuu u sheegay faqaala hal calaya gayruha qaala laa ila an tatawac faadbara rajulu ninkii waa jeestay huwa yaquulu laa aziidu calaa hada walaa anqus ka ziyaadin maayo mana ka nuqsaaminayo faqaala rasuulu llahi sal lla slam aflaxa in sadaq waa liibaanay hadduu run sheegay mar hadda zakadii ayuu baabeeyey islaamuna ninkan wax ka su-aalay islaamka iimaanka inay isku mid inay yihiin ku wadaa mar haddii mar islaamka keliya la sheegayna macna liimaan waa ku jira qaala aljihaadu wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadathana laythu can saciidin can cataa'i bni miina samica anahu samica abaa hurayrata radia allahu canhu yaquul samictu rasuul allahi sal lla slam yaquul intadaba allaahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kafaalo qaaday liman yakhruju fii sabiilihi qofka jidkiisa ku baxaayo laa yukhrijuhu ila aliimaanu bi uunan bixinaynin ilaa rumayn uu irumaynaayo maahan waaljihaadu fii sabiilii iyo jidkaygu ku jihaadayo annahu daaminun allah wuxuu kafaalo qaaday yani annahu isaga ninkaasi daaminun duu damaanin damaano qaad mid u saaxiiba xataa udkilahu ljannata ilaa an jannada geliyo biayihimaa kaana labadooda kii uu ahaado imaa biqatlin dil wa imaa wafaatin oo iyo inaan meesha uunan lagu soo dilin oo iska dhinto oo meesha ku dhinta macnaha yani imaa biqatlin wa imaa wafaatin ow an yaruddahu ama uu soo celiyo ilaa maskanihi gurigiisa alladii kharaja minhu uu ka baxay yanaalu maa naala min ajrin wa ghaniima ou haleelaayo marka wuxuu uu soo haleelay ajri iyo ghaniima ah wabihi qaala akhbarana maxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can cumaarata bni alqacqaac can abi zurcata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal lla slam tadamana allaahu allah wuxuu damaano qaaday liman kharaja fii sabiilihi laa yukhrijuhu ila jihaadun fii sabiilii wa iimaanun bii wa tasdiiqun birasuulii fa huwa daaminun ninkaasi damaanad qaad mid ku sugan way duu damaanin an udkhilahu aljannata, inaan jannadii geliyo, ow arjicahu inaan soo celiyo, ilaa maskanihi aan ku soo celiyo, alladii kharaja minhu uu ka baxay, naala maa naala, yani ha haleelo wixii uu haleelayo, min ajrin aw ghaniimatin. qaala baabu adaa'i alkhumus, khumuska gudashadiisa iimaanka inuu ka mid yahay. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadathana cabaadu wahuwa bnu cabaad عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ قالين فقال إن هذا الحي النجا هدان قلضا النهي اختصاصا لغو النسبية من ربيعة الرير ربيعة ولسنا نصل إليك أنه مكسو قارين إلا في شهر الحرام مكسو قاريناي فمرنا بشيء وحنا فر na'khudhu anka an ka qaadanne xaggaa wa nad'u ilayhi an dadka ugu yeerno ilaa man wara ana dadka naga dambeeyo faqaala amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in afaran idin faraya afar wa idin ka reebaya al-iimaanu billahi man idin fara thumma takuwad huwa al-iimaanu billahi thumma fassaraha lahum iimaanki ba u fassiray شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وهذا سوء غنيمة ستان خمس كودة إن أنيق إيسو قدتان وأنهاكم عن الدباء والحنطم والمقير والمزفة أيان إذن كريم يعني. طيب marka weelalna waay waxyaabahan oo marka soo dadejiyo sharaabka lagu radiyo in dhaqsaba uu ku khamro uu ku noqdo. ayib dubba marka bacorkii waa xantamka, waa ashuunka, muqayar waa kan la dharoobay, laami waxaa lagu dharoobay, walmusafadkuna waa la mid ama muqayarku marka waxyaaba weelashaas weeyaan marka محل شاهدكيس وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم ما شاء سكرنا. قال باب شهود الجنائز جنائز تحاذير تانكيد. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق عن عوف وابن أبي جميلة عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم قفك راع إيمانا واحتسابا كن راعه فصلى عليه كتكذو ثم انتظر سوقه حتى يوضع في قبره إلى لدغ قبره كان له قيراطان وأصبنان أحدهما مثل أحد أو يهي ومن صلى عليه قفك كتكذو ثم رجع إسكالابته كان له قيراط أي أهاني. قال باب الحياء حشوتك أي أبابيه. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك واللفظ له عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل أي صامر يعظ أخاه ولالك سواننا في الحياء في شأن الحياء يعني حشوتك كواننا كأنه إن الله يورواك لبي حشوتك فقال وحير دعه اسكداف فإن الحياء من الإيمان بكم دهيه. قال باب الدين يسر دين توافضي. وبه قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر وفذده سيدي سوك فذده تساهل من لقد دين كي تكاليفتي مسؤوليات كي رمب الله يسكق هذا لون ليرى دين توافضه ساس من لقد ولن يشاد الدين دينك اسكما أتكايه أحد أحد إلا غلبه إلا دينك كأتكاه ويطرق الخير مسو كوبي كرتير ذي كبتين سيئون بأمرك يعني وحون نقونا يا كذب إيماني فسددوا مركا يكهرت ماذا أو يعني سوء أتكاينا يا دي مركا دينك أو كغالب نقضه وفكاسي مركا ملك لو تغى مالك الأيو آذي فسددوا توسية وقاربوا الدوية وأبشروا بشارية ويسروا فضوية wastaciinuu kaalmaysta bilqadwati aroorta warawxati caraabada xiliyada yani nashaadka aada leedihiin ilaa qofka musaafirka labadaas xilli uu qoraxda qabowdahay buu nashaad leeyahay iyo washay-in waxuu min adduljati guurada habeenkii la guureeya waqtiyadaas yani waqtigaad nashaadka leedihiin cibaadaysta. qaala baabu baabun axabu diini ila allaahi caza wajala, diin ilaahay kan loo jecayl badan yahay agtiisa. وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأصوغ لي وعندها امرأة إذا يهويني لجوكت فقال وحير من هذه تنواتما قالت فلانة هب لا يؤيتم لا تنام مساحة تذكر من صلاتها صلاة ذي شيك شيكي سنة. فقال مه كجوك maxaa laga wada maxaa laga joogaana waxaa laga joogaya inaad arrimahaas dadka ku ammaantaan. waxaan ammaan ahayn ood idinku ammaan u malaynaysaan inaad wax ku ammaantaan iska dhaafa sidaas. kutubaha taraajimta eedaad akhrisa waxyaaba aan ammaan ahayn oo waxaad arkaysaa oo yani maalan ama dadaal dheeraad oo takalluf uu ku jiro qof in lagu ammaanayo tan hadda marka waxa uu ka celinayo waa nabiga sal alla slam. ayib qofka hadda maalan fulaan kun ragc uu tuka jiraa laleeyahay maalinti kun ragc maalinkii inuu qofka dukado waajibaadkii kale aawahay ilaa qofka waajibaadaa saaran soma haduu ilmo leeyahay waxay rabaan nafaqay ka rabaan qof inuu soo booqdo yani jirana imaan karto waxyaaba badan waajiba alamru bilmacruuf wanahy can munkar cilmi inuu barto waxyaaba badanoo qofka waxaa jira laga raboona nin marka kun ragcad dukaday waajibaadu kale u dayacaa soomaa marka ammaan ma noqonaysa taasoo kale. calaykum maa tudiiquuna, waxaad ku dadaashaan waxaad awoodaysaan. fa wallaahi baan ku dhaartay laa yamallullaahu alla ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum hadaad idinku noogtaan alla ma noogaayo xataa bimacnaa idaa idaa wa idaa ibnu qutayba diina wari sidaas ku sharxa laa yamal haddii kale macno qaldana ka soo baxay ilaahay ma noogaayo ilaa aad adinka noogtaan haddii la yidhaa xataada laga dhigo macnaheedu maxay u ekaana haddaad noogtaan waa noogaa ma noqonayso macnahaasna macno laa'iqba ilaahay waa ma aha xadiidkan loomaba jeedo xataa bimacnaa idaana luga la yaqaano marka laa yamallullaahu alla ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum yani cibaadada haddaad badisaan badisaan idinka waa noogaysaan rabbi ma noogaayo isaga sawaabtiisa mar walba waa bixina marka ha isnoojinina waa idinka. wa kaana axaba addiini ilayhi, diin alla ka loogu jecayl badan yahay wuxuu ahaa maa daama calayhi saaxibuhu, qofka saaxibka qofku wax uu joogteeyo. qaala baabu alfiraari biddiini min alfitan, diinta in fitnada lagala ordo. wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun xaa waqaala alxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi waana asmac can ibni alqaasim qaala xadaanaa maalikun can cabdiraxmaan ibni cabdillahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsacata can abiihi can abi saciidi alkhudriyi qaala qaala rasuulu llahi sal alla slam yuushiku, waxaa dhow an yakuuna khayra maali muslimin, muslim maalkiisa kan ugu khayr badan ghanamun, ari inuu noqdo yattabicu bihaa uu ku raacayo shacafa aljibaali buuraha korkooda wa mawaaqica alqadri dhibicda roobka meelaha ay ku daado yafiru bidiinihi min alfitan, diintiisuu fitno kala cararaa. haddii marka yacni ay noqoto cuslada waxay fadli badan tahay khuldada marka aad diintaada uga cabsato cusladaa fadli badan markaas, laakiin haddaad diintaadiina hadda ahayso karto inaad dadka ku dhex jirtaa fiican markaas. almu'minu aladii yukhaaliqu annaas wa yasbiru calaa adaahum khayru min aladii laa yukhaaliquhum walaa yasbiru calaa adaahum, kan dadka ku dhex jiraa khayr badan, cilmi buu baranaa, qof buu hanuuninaa, jamaacadii buu tukanaa, jumcadii buu wax ka tukanaa. laakiin hadday noqoto diinkaaga asalkiisa inuu fidnoobaayo ee markaas inaad masaalixdaani diinka asalkiisa ka weyn. qaala baabu mathali lmunaafiqi, munaafiqa tusaalihiisa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquubu can muusa bni cuqba عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق منافقة ساليسة كمثل الشاة العائرة رذا يدا يعني لبا قوسين أو أرئة قد حيث أو كلام ومرنا تن آذيس مرنا تن آذيس بين الغنمين لبا أرئة حدود كنا قنقون يسو تصير في هذه تن أسعون يسو مرة كل وفي هذه تن مرة أسعون لا تدري مقرانيس أيها أيها تتبع مدى الراعي سمقرانيس مركا رداس مركا كمثل الشاة العائرة رداس نقنقونيس ولا بقوس أو أري أكون نقنقونيس وكاله أي يلمديه مركا وأنا أيدي مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال باب مثل الذي يقرأ القرآن وفق قرآن كأقرر يتساليه من مؤمن ومنافق أه. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مؤمن كتساليه الذي يقرأ القرآن قرآن كأقرر يه مثل الأترجة واللينت لين أجنجي ذا أما لين تأيذ مركا برتقالك أو كان لين تأسو كان طعمها طيب ندن كيدوا معانيها وناكسية وريحها طيب ندات سنك سارت عرف ستانة وعرف. ومثل المؤمن مؤمن كتساليس الذي لا يقرأ القرآن أن أخرينين كمثل التمرة التمر أو كان طعمها طيب ندن كيدوا وناكسية ولا الريح لها عرفنا ما لتمرت. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة أو كلواه ريحها طيب عرفت إذا وأذك ريح وصبح وطعمها لأن كذا مر وقرار. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن منافق عن قرآن كأقرننه كمثل الحنظلة أو كلواه طعمها مر ولا ريح لها لأن كذا مر وقرار عرفنا ما لها لبدي اسكمها يا قرآنك هذا طبعا قال كيسه ما أخرنا ما أخرنا ومسلم يعني ومؤمن إيمان كيسه ظاهرا وباطنا مؤمن كأفك كم وجستو ظاهر باطن كان منافق كان وآخرك وآخرنا قرآن إلا دتكو كتير سين سلات دي بواتوكناي باي مركا كثير من العلماء مركا دي قفك أسو حيابا مرك إسلام نمذي سدلالة ذي ذا تصاي قرآن أخرس باكم ذي إليه وفي مصحف في قرآن كأخر سنة هذه الآن هذه أنا يعني قال لما كنت قال لنا سوى قرآن دريرنا يتأركت كنت دق دقين على ماذا يقول لغن كرتا مسلم نمذي سينا وكنت دار قال باب علامة المؤمن مؤمن كعلامة دي سوى به. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه آخر كتاب الإيمان. عيت المركوح قال القاضي أيوري قاضي المركوح تلماما يمقرن كل النساخين تقاركوا ذا قرأي. قال القاضي سمعت عبد الصمد البخاري يقول حفص بن عمر الذي يروي عن عبد الرحمن بن مهدي كوريه لا أعرفه مقرانا إلا أن يكون سقط الواو واوضع إني دعضي ما هنا من حفص بن عمرو أي كدعضي الربالي المشهور بالرواية عن البصريين حفص بن عمر كوران صومر لحديث كيس حفص بن عمر ككورنا عبد الرحمن بن مهدي حوليه وحن أم لينا عمر إنينا هينا عمر إني تاي واوضك دعوة حفص بن عمر الربالي نواي أكوري بصريين وهو ثقة ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم شالك سمر سمعته يقول لا أعلم يعني حوليه ذكره في هذا الخبر في حديث منصور بن سعد في باب صفة المسلم سمعته يقول لا أعلم روى حديث أنس بن مالك المرفوع أمرت أن أقاتل الناس بزيادة قوله واستقبلوا قبلتنا أي لسعته وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا عن حميد الطويل إلا عبد الله بن المبارك أيا كوري ويحيى بن أيوب المصري وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس حديث كاسنا مرك حكجر باب ما يقاتل الناس عشر رضي مرك شلي أن سومرين يكجر ليه مرك طيب صفة المسلم وكان حفص بن عمر أي يري ما شاس مرك كون حكو ينظر ما سيأتي في آخر كتاب الإيمان كون حفص بن عمر الربالي إن يتهل غيابا مد أوليه وايه أوليه مركا ككالانا يا حاتري شم بقول ها باب على ما يقاتل الناس وكاس مركا عديد كان تلماما عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس أمرت أن أقاتل الناس أمر عليه حديث كأنس مرفوعة أمرت أن أقاتل الناس إذا واستقبلوا قبلتنا كجرته حميد عبد الله بن المبارك أمباكوري يحيى بن أيوب بس وهو في هذا الجزء في باب ما يقاتل الناس هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه